شيلة من كلمات وأداء المنشد قايد ماطر الجعفري. في زواجك يا ولد عمي نجيب الجزل كله، الله يهنيك ولساني يعبر عن فوادي، نعرفك وقت المواقف تعقد الحبل وتحله، حسب ظن الطيبين وحسب ظني واعتقادي. يا وجه الخير يا جار الوفا حياكم الله، انت ما تهل الميزون اللي تسيل كل وادي، كل الطيب لا وصلنا سوق الفنجال دله، يا بعيدنا الشبوح ويا كريمنا الايادي. مرحبا وعداد مزن النوم اضرها تهل، وعد ما تنبت زهور وعد ما هب البرادي، وعد ما تنبت زهور وعد ما هب البرادي. في زواجك يا ولد عمي مشرفه في كل حله، يحفظك رب السماء يا خويا من شر العادي، يحفظك رب السماء يا خويا من شر العادي. كل يوم وكل ليل ابوك نفس مسفله، تتبع سيره سعيد فزت بالعلم الوكالي، يا سعيد سجل التاريخ لك داخل سجله، الحقيقه بينه والنور الجلا يا السوادي، والفخر في الابهه اللي تشبه نجوم مطله، من جعفر تنبها عزي وفخري وامتدادي، عزوتي عزوة مطير ونعمي دايم نستحله، ننعرق وقت الحمية كل ما صاح المنادي، ننعرق وقت الحمية كل ما صاح المنادي. يا وجه الخير يا جار الوفا حياكم الله، عد ما تهل الميزون اللي تسيل كل وادي، كل الطيب لا وصلنا سوق الفنجال دله، يا بعيدنا الشبوح ويا كريمنا الايادي. مرحبا وعداد مزن النوم اضرها تهل، وعد ما تنبت زهور وعد ما هب البرادي، وعد ما تنبت زهور وعد ما هب البرادي. في زواجك يا ولد عمي نجيب الجزل كله، الله يهنيك ولساني يعبر عن فوادي، نعرفك وقت المواقف تقدر حبل وتحل، حسب ظن الطيبين وحسب ظني واعتقادي. سيرتك عبد العزيز مشرفة في كل حلة، يحفظك رب السماء يا خويا من شر العادي، يحفظك رب السماء يا خويا من شر العادي. كل يوم وكل ليل ابوك نفس مسفلة، تتبع سيرة سعيد فزت بالعلم الوكالي، يا سعيد سجل التاريخ لك داخل سجله، الحقيقه بينه والنور الجلا يا السوادي، والفخر في الابهه اللي تشبه نجوم مطله، من جعفر تنبها عزي وفخري وامتدادي، عزوتي عزوة مطير ونعمي دايم نستحله، ننعرق وقت الحمية كل ما صاح المنادي، ننعرق.